ملخص كتاب مشارق الآي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد اللطيف بن عبد الله التوجري. مقدمة: إن شروق الشمس على الأرض يبعث الدفء والنور، ويجعل القلوب مسرورة لرؤية هذا الجمال. وهذا الشروق الأرضي له أثره الطيب الملموس، فما بالنا بشروق سماوي على القلوب؟ ماذا يحدث للقلب إن أشرقت عليه آيات الله ففهمها واستخلص معناها؟ كيف يكون الجلال الحاصل؟ حين تشرق الآيات في القلوب فإنها تشع بأنوارها على الجوارح، فيكون المسلم قرآنياً سمتاً وسلوكاً، فيكون نعم العبد. وفي كتاب مشارق الآي يقدم لنا الدكتور عبد اللطيف التوجري بعض الإشراقات لآيات القرآن الكريم، ليدرك القلب أن الذي غاب عن القرآن قد فاته مشارق كثيرة. أولاً: ألا وإن في الجسد مضغة. إن الموطن الأول الذي اهتم به القرآن في الإنسان قلبه، وذلك لأن القلب مقام صلاح العبد أو فساده، لذا تنوعت الآيات التي تناولت القلب، سواء في تعامل المرء مع قلبه أم تعامل القلوب مع بعضها، حرصاً على تطهيرها وصلاحها. فصلاح القلب حياة المرء، وكلما كان القلب أكثر قبولاً للوحي كان أجود في العبادة وأجمل في العطاء، تماماً كالأرض التي تستقبل المطر فتنبت وتزهر. يقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فأولى بالمؤمن أن يستصلح أرضه المعنوية ليشرق قلبه بأنوار الوحي، وأن يخلي قلبه من أمراضه قبل أن يحليه. أما في تفاعل القلوب ببعضها فيقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإن تقارب القلوب آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي تقاربها ازدهار للأخلاق وزيادة الإيمان ونماء القيم، فهي نعمة جليلة عظيمة. يقول الله في كتابه الكريم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي المسلمين بالأخوة الدينية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن صور العناية بقلوب الآخرين اختيار اللفظ الأحسن، وهي عادة قرآنية، من صاحب القرآن أدركها ولا بد. فالقرآن الكريم يكن الأمور التي يستحى من التصريح بها، مثل تعبيره عن الجماع بالرفث أو النكاح وغيرها من الألفاظ التي تحفظ الحياء. وهكذا كان حال العلماء، فقد كان الإمام البخاري رحمه الله يكثر من استخدام تعبير سكتوا عنه أو فيه نظر، وقلما يقول كذاب، وذلك في علم الجرح والتعديل. لذا لابد أن نتعاهد قلوبنا ونصلح سريرتنا كي تنشرح الصدور بالقرآن وتصبح واسعة لخلق الله. ثانياً: الحر الآمن. من أدرك بقلبه حقاً أن الشريعة الإسلامية هي تنزيل من الله عز وجل لعباده، لوقف على أحكامها متأملاً حكمة الله عز وجل وسعة علمه بعباده وبما هو الأصلح لهم، ولأدرك أن تنظيم التعاملات والحقوق فيه من السنن التي قدرها الله عز وجل، والتي لن تضبط إلا بالمنهج الرباني. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: شريعة الإسلام مصالح من رب الأرباب لعباده. ودعونا تأملنا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ففي هذه الآية رحمة جليلة، فهي رحمة تشمل كل العباد، إلا أن بها نوعا من الألم لواحد فقط، فهي حماية للأمة بأكملها، كما أن بها رحمة للسارق نفسه، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفي إقامة الحدود تكفير للذنب. وهذا ما ينساه من يقع في الشبهات وينسى الدار الآخرة التي يقتص فيها الحقوق، والعذاب في الآخرة أشد وأعظم، ولكن رحمة الله أشمل وعلمه أوسع سبحانه. يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص وإن كان ظاهره موت واحد، فأمامه حياة الناس جميعا. فالمقصد العام من التشريعات بين العباد هو حفظ نظام الأمة، ومن تمام الحفظ ضمان الحقوق. فإن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين، وكأن أطول آية في كتاب الله جاءت لإقامة العدل وحفظ الحق، فقد ربط الله عز وجل الإشهاد والتوثيق بطاعته سبحانه، وهذا من جلال الشريعة وكمالها. ومن ضمن الحفظ أيضا حفظ الأفكار والوعي، ففي مسجد ضرار عبرة لكل من أراد أن يهدم الإسلام ولكنه يظهر بثوب الإسلام، وهذا هو سر تخليد القرآن لتلك الحادثة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فقد هدم هذا المسجد ليذكر المسلمين دوما الحرص على التنبه في مقاصد المشاريع، وألا يغتروا بالتلون الخبيث. ثالثا، دور لأمة كاملة. من الأمور التي شرع لها الإسلام لصلاح المجتمع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون المسلمون خير عون لبعضهم ليصلحوا دينهم ودنياهم. لذا التركيز على العلماء في القرآن والسنة ظهر بعدد من الصور، وقد عرف السلف خطورة هذه المهمة وأهميتها. يقول تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وعن هذه الآية يقول الضحاك رحمه الله: ما في القرآن آية أخوف عندي منها ألا ننهى. فحينما يفسد العلماء ولا ينصحون الناس يبدأ الفساد بالتوغل. فالعالم العارف بالله وبكتابه الكريم حين يقرأ الآيات التي فيها من التوبيخ الشديد، حين يتوقف العلماء عن دورهم، يعود دوما إلى الله بالتوبة والإخلاص، ثم يتوكل على الله في دعوته، ويحاول أن يتجنب كل ما قد يرفع العلم من صدره. فإن الطمع والرغبة فيما عند الناس هو من الأمور التي تجعل الإنسان ينقلب على عقبيه. بالإضافة إلى الدور الكبير على المصلح في أن يتحرى صحة النصيحة، وأن تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بالبدع والخرافات التي ليس لها علاقة بالدين. وذلك لأن المصلح والعالم لهما دور كبير في بناء الوعي وضبط المفاهيم لدى الناس. لذا ضرب الله لنا الأمثال في القرآن الكريم، وكيف ضل الناس حين انتشرت البدعة. ففي قصة السامري يقول الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وفي هذه الآية يعلق سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله: كل صاحب بدعة ذليل. وهذا الفهم للآية فهم عميق ممتد على تاريخ البشرية. لذا كان ولا بد على هذه الأمة أن تسعى لإصلاح نفسها وإصلاح غيرها، أن تأخذ بأيدي الناس إلى الجنة. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وسبيل ذلك هو الإخلاص وصدق الطلب من الله عز وجل، وذلك لأنه بالإخلاص يسدد العبد ويوفق. رابعا، فبذلك فليفرحوا. إن صاحب القرآن قد تذوق لذة تلك الصحبة وذلك الأنس، وأدرك بكل قلبه أنه لا خير في هذه الحياة إلا بالقرآن. وفي هذا موقف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، حين قدم له خراج العراق فجعل يعد الإبل، فإذا هو كثير، فأخذ يقول: الحمد لله. فقال له مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا والله من فضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كذبت، ليس هذا هو. يقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بالهدى والسنة والقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما تجمعون. فالفرح الحقيقي هو الفرح بطاعة الله وبفضله. هكذا ينظر الصادقون إلى كل نعيم الدنيا أمام نعيم القرآن، فالفرح غير حقيقي فيما سوى القرآن، فإن القرآن أعظم مفروح به، لأنه كلام الله، والمؤمن يفرح بكلام ربه إليه، فكلام الله أعظم من المال والملك والولد، ومن آثار ذلك الفرح هو المزيد من الإقبال على القرآن، والمزيد من العلم به والتفقه في معانيه. وقد خاب وخسر من رزقه الله القرآن ثم أعرض عنه، ولم يشكر نعمة الله عليه، بل أعرض ونسي. وقد ذم العلماء كل من كان له حظ من القرآن ثم نام عنه ولم يقم به الليل. فها هو الإمام الطبري يسأل الحسن البصري رحمهما الله قائلا: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه فلا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذلك. فنعمة القرآن تستوجب الشكر، وكان من الشكر العمل بالقرآن، ومنه القيام في جوف الليل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. ويقول الله تعالى في وصف العبد القائم بالقرآن ليلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. خامسا: عسر بين يسرين. مهما عصفت الشدائد بالقلب المتعلق بالله يبقى على يقين بالفرج، فالقلب القارئ للقرآن غير القلب الذي لا يقرأه. فحينما يقرأ العبد قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، يبقى هادئ البال منشرح الصدر. فالقرآن الكريم يحصل اليقين في قلوب العباد، واليقين بالله هو أهم شعور يجب أن يمتلك القلب ليسير في تلك الدنيا مطمئنا. إننا نرى اليقين يصنع بأصحابه العجاب، فها هي هاجر عليها السلام حين تركها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحيدة مع طفلها في أرض غير ذي زرع، سألته سؤالا واحدا: الله أمرك بهذا؟ وحينما علمت أنه أمر الله قالت: إذن لا يضيعنا. فالإيمان بالله هو أعظم أسباب اطمئنان العبد وتسليمه لقضاء الله، فيحفظه الله في نفسه، في مشاعره، ويحفظه في دينه وإيمانه. بجانب ذلك، فإن الإيمان بالله والإنابة والعودة إليه يحفظ الأمم وليس الأفراد فحسب. يقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: كان في هذه الأمة أمانان، رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب أمان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أمان، يعني الاستغفار. وعنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ولو قل عدد من حولنا وبقينا وحدنا غايتنا ربنا، فإن الله عز وجل ضرب لنا المثل بالثبات في وسط الضلال. فها هي امرأة فرعون تتحدى أشد الناس ظلما وكفرا بثباتها ويقينها بالله. يقول الله تعالى: